الكهانة والشعوذة وحكمهما. نعم أخواتي، في الآونة الأخيرة كثر المشعوذون. أخواتي كنشوفوا بأنه الأكثرية ديال الناس تعاطت لهاد الشعوذة، وكل شيء تيرجع تيدعي بأنه تيعرف يعالج من السحر ومن العين. والأكثرية ديال الناس بداو تيبيعوا في كتاب الله ويشترون، وتيستغلوا السذج من الناس والناس الجاهلين، وتيبقوا الناس غاديين عندهم ماجين وتعطيهم في الفلوس ديالهم، وهما تيدعوا أنهم تيعالجهم، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. كاين أخواتي كاين العلاج الشرعي وغادي نهضروا عليه إن شاء الله، ولكن الكثير من الناس تيدعوا بأنهم كيعرفوا، وهم غير مغرضهمش أنهم يعالجوا الناس، بل تياخذوا الاموال ديالهم وتيستغلوا الجهل ديالهم، وما تيعرفوش هاد الناس بانهم هما في عصيان وفي منكرات وفي شرك لله سبحانه وتعالى. اخواتي هذا فيه ما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفه امره وامر رسول الله عليه الصلاه والسلام. اخواتي يجوز التداوي اتفاقا، وللمسلم ان يذهب الى طبيب امراض باطنيه او جراحيه او عصبيه او نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الادويه المباحه شرعا حسب ما يعرفه من علم الطب، لان ذلك من باب الاخذ بالاسباب العاديه. ولا ينافي التوكل على الله، وقد انزل الله سبحانه وتعالى الداء وانزل معه الدواء، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم. اخواتي الانسان يمشي عند الطبيب يشخص المرض ديالو، سواء امراض باطنيه او ظاهره، سواء امراض عقليه ونفسيه، فالانسان يمشي عند الطبيب وتيشري الدواء وتيعالج نفسه، هذا ما تينافيش التوكل على الله. خير كل الحمد لله، تمشي الانسان عند الطبيب ولكن كيعرف بانه الشافي هو الله، وخا تاخذ الدواء وخا تمشي عند الطبيب تتوكل على الله، لانه هو اللي غادي يشفيك. الطبيب فقط سبب والدواء فقط سبب، والله امرنا باش ناخذو بالاسباب، ماشي نبقاو جالسين تما التواكل. الانسان ما يمشيش للطبيب ما ناخذش الدواء ما نديرش هذا، لا هذه تينا في الشرع. ولكن باش نمشي عند اي واحد ونمشي عند واحد يضحك عليا وياخذ لي المال ديالي ويعطيني مسائل مخالفه للشرع ويكذب عليا ويدعي انه تعلم الغيب، فهذا مشعوذ، وتيطلب الفلوس كثير، تيبقى تيقول للناس هو اكثر من طبيب رجع، بحيث في كل جلسه تيطالب واحد المال باهظ وتينهب اموال عباد الله، فهذا حرام. فلا يجوز للمريض ان يذهب الى الكهنه الذين يدعون معرفه الغيبيات ليعرف منهم مرضه، كما لا يجوز له ان يصدقهم فيما يخبرونه به، فانهم يتكلمون رجما بالغيب او يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء حكمهم الكفر والضلال اذا ادعوا علم الغيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال كذلك من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يجوز أخواتي ومن هو حرام هو الإنسان يمشي عند كهانة ويمشي عند مشعوذين لتيدعيوا علم الغيبيات، لا يعلم الغيب إلا الله، فتيبداو تيهضروا شي مسائل في المستقبل وغيبيات، وتيهضروا غير رجما بالغيب، ما عارفين والو، هما تيتعاملوا مع الجن وتيبقاو غير تيقولوا الكلام اللي ما كاينش، والناس السذج والناس الجاهلين تيتصدقوهم. ولا يعني صدفت أن المرأة اللي مشات لعند المشعوذ ولا عند الكاهن تقضت لها شي مسألة بقدرة الله سبحانه وتعالى، وربي لك هذيك المسألة قبل ما تخلق هي مقدرة لها ربي أنها غادي تقضى لها واحد الوقت معين، فتقضت لها وصدفت أنها كانت مشات لعند كاهن أو مشعوذ، فتصبح تتصدق بديك المسألة وتتعبد ذاك الكاهن وذاك المشعوذ وكتقولها للناس وتقول لهم تقضت لي حوائجي، وتيقول الحق وكيعرف وتيعرف الغيبية وتعطيني أسماء وتيفهم، وتتصدق هي في الضلال والناس اللي كتدي معها في الضلال، وهي الله يستر تشرك بالله. وإلا مشات حتى طلعت روحها ومشات لعند الله قبل ما تتوب، فهي والناس اللي خلات من موراها تيمشيو حتى هما عندك الكاهن تتدي الأوزار ديالهم، تتمشي تقيلة هي بالأوزار وبالمعاصي وبالمنكرات وبالسيئات، وحدة في القبر والسيئات الآخرين اللي خلاتهم تيمشيو عند الكهنة عند المشاهدين تيتشتوا عليها حتى هي، فما قدمها شاهر أثقالها، تتمشي بأثقال أخرين ديال الناس ديال سيئات أخرين، حسبنا الله ونعم الوكيل. فأخواتي الإنسان ينفق من هاد الغفلة ومن هاد الجهل اللي هو تيتخبط فيه، ونعرفوا بأنه ما كيشفي إلا الله سبحانه وتعالى، وبأنه الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو اللي خلق الداء والدواء، وقدنا ناخذ بالأسباب الشرعية، قلنا الطبيب نمشيو له. أما الإنسان اللي سيكذب علينا وتيقول لك أنا غادي نقول لك شنو غادي يحد لك من دابا عام ومن دابا عامين، وليداتك شنو غادي يكون منهم، والراجل وهذا غادي يتجوز وهذا اللي يطلق، هذا الشيء كله راجم بالغيب، وهذا الشيء كله خرافات وشعوذة. فتيقول سيدنا عليه الصلاة والسلام يمشي عند شي عراف وهضر معاه وسأله وصدقوا ما تتقبلوا شي صلاة ديالو 40 يوما. كاين فرق أخواتي ما بين اللي تيمشي لعنده وتيبقى تيتعامل معاه بزاف، خلاص هذا كافر، حسبنا الله ونعم الوكيل. كاين اللي تقول لك أنا تمشي للجريبة، أنا تنعرفهم اللي تيخربقوا تنعرفهم، ولكن تمشي مجرب، تمشي نسمع شنو تيشوفوا الناس. فهذا اللي تقول لك تمشي تيجرب 40 يوم ما تتقبلوش الصلاة ديالو. أما الآخر اللي تيصدقهم وغادي لهم ماجي وفلوسه معاهم والذبائح ديالو ليهم وداك الشيء، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتقول كذلك عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والصحارة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك. نعم. إذا في الحديث الشريف أخواتي اللي تسمع الحديث وتفهم خصوصي موت بالخوف من هذا الشيء، ماشي تنقراو الحديث وتنمر عليه مرة الكرام، وحتى اللي جا قال لك شوفي راه حرام عليك تمشي عند الكاهن وعند المشعوذ، راه الشوافة حرام، راه الكهنة حرام، تضربي هذه الهضره بعرض الحائط وما كديريه اللي في راسك، حتى اللي جلات لها شي حاجة تتم غادي تمشي تقلب على الشوافة تقول لها شكون اللي خداها لها وفين راهي كاينه، واللي عندها شي مشكل احنا غادي نذكروا المشاكل اللي تتخبط فيها عباد الله والناس غادا ماجا. وهذا أخواتي هذا راه هو يعني تغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء راه هو ثقيل ثقيل ثقيل، لان ربي سبحانه وتعالى يتسامح في كل شيء ويغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. فاللي تدير هذه المصيبه تبكي على راسها وتخصت نوض التوب وتستغفر وتبادر بالتوبه تمشي تطلع روحها وهي في هذه المعاصي. اخواتي غادي نقول لكم مساله مهمه جدا، كل من تيتعاطى السحر والكهانه والشعوذه سواء اللي تيقوم بهذه الاعمال ولا اللي تيمشي ولا عندهم وتيصدقوهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. لما تبش الانسان واستغفر وتاب توبه نصوح وبدل بعد سوء انفسنا سيدخل القبر ديالو يشتعل عليه قبره نارا. الانسان يكون متاكد انه غير يدخل القبر حسبي الله ونعم الوكيل سيشعل داك القبر كله بالنار، وماشي النار ديال الدنيا، النار ديال عبدك النار ديال الاخره كيفاش دايره. فالناس ما تيشوفوش، يشوفوا القبر عادي، ولكن داك اللحد تيرجع نار، وداك التراب اللي تيكبوا على داك الميت يرجع نار، والتراب اللي نعس عليه نار، والاركان والاطراف ديال القبر كله نار، النار ديال الاخره حسبي الله ونعم الوكيل. سيبقى يتعذب يتعذب الى يوم القيامه، ومن بعد الله يستر لما ربي ما غفر له شيء وما سمح له شيء، فنار خالد فيها حسبي الله ونعم الوكيل. فالواجب انكار اتيان الكهان والعرافين ونحوهم ومنعهم من تعاطي شيئا من ذلك في الاسواق وغيرها، والانكار عليهم اشد الانكار، والانكار على من يجيء اليهم، ولا يجوز ان يغتر بصدقهم في بعض الامور ولا بكثرة من ياتي اليهم من الناس، فانهم جهال لا يجوز اغترار الناس بهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب بالوخيمة، لأنهم كذبة فجارة. فأخواتي الإنسان مخصوش يبقى ساكت قدام هذا الشيء، محيت تشوفي مثلا شي ناس من العائلة ديالك تيتعاطوا لهذا الشيء وتيمشيو له خصك تنهيهم. هنا تيدخل النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، ماشي شغلي أنا تندير فراسي، ماشي شغلي في الناس. إذا بقى كل واحد فينا تيقول ماشي شغلي وهذا الشيء تيتكاثر وتيتكاثر وكلهم الناس دابا حسبي الله ونعم الوكيل إلا من رحم الله تيتعاطى لهذه المصيبة ولهذه الطمة. تصيبي شباب، اش غادي ديري يا الشاب عند الكاهن وعند المشعوذ؟ يا الشاب انت في مقتبل العمر، الحياه كلها قدامك، طيعي مولاك سبحانه وتعالى وتوكلي على الله واعتصمي بالله وقومي بالواجب نحو الله وطيعي والديك، وان شاء الله الزواج غادي يلحقك، وان شاء الله الخدمه توصلك، وان شاء الله النجاح يجيك، ولكن خذي بالاسباب الشرعيه، نقرا باش ننجح، نتع والدي باش يكونوا معايا معاملتهم مزيانه، نتق الله باش يعطيني زوج صالح، نتق الله باش تكون النفسيه ديالي مرتاحه والاعصاب ديالي هادئه، ماشي انا يا خارجه على الطريق وتندير اللي قال لي راسي وعصي الله وعصي والدي وما تنقرا شو بغيت تكون الحياه ديالي طيبه، فتتقلبي على الحياه الطيبه وتتمشي عند المشعوذين فتزيدك رهقه وتزيدي مرض على مرض وتزيدي وهن على وهن وتترجعي الله يسر يرحمك مطلقات الزلاقي وكتقولي مالي انا شنو خصني، مال الاخرين ناجحين وانا ما ناجحاش، مال الاخرين جوج وانا ما تجوجش، الاخرين توكلوا على الله سبحانه وتعالى وعساك الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فمتنتبذوا شيء مع الله وتنوضوا تخرجوا على الطريق وعلى الشرع باش يحقوا داك الشيء اللي بغينا، ما تتلحقيه وما تتوصليه الا بطاعه الله، ما عند الله لا يؤتى الا بطاعته وبالدعاء وبالأسباب الشرعية. فإذا كنا أخواتي الأسواق كثيرة بهذه المصيبة، في الزناق في الديور، كل من لقى واحد المجال في أنه ينهب أول الناس ويسرقهم إلا وتيفتح دكان ولا براكة ولا يجلس في الأرض ولا يبدأ يكري شي محل ويبدأ يجيب الناس إليه ويبدأ يكذب عليهم ويبقى يخدعهم ويبقى يقول لهم في الغيبيات وفي المسائل اللي تتغضب الله. والطمة الكبرى أخواتي وهو أنه تنقل الناس جهال، ولكن حقيقة هما جهال، باقين تتلقاي حتى ناس قارين عندهم شواهد عندهم واحد المركز في المجتمع وتيتعاطوا لهذه الشعوذة ولهذه الكهنة وتيمشوا لعندهم، كيف هذا كله من الجهل؟ وقع هاد الناس قارين وعندهم شواهد فهم جاهلين بالشرع، جاهلين بالدين، جاهلين بالأسباب الشرعية اللي خلق الله سبحانه وتعالى. فمحيط مثلا الإنسان عنده واحد المكانة في المجتمع وقاري ومودة هو تيقرأ هو هذا وتيمشي حتى ولعند هاد الناس وتيصدقهم وتيأمن تآمن بهم وتيتق فيهم وتيقولوا في دين اخرين انا تنتق فيهم لا مزياني لا تقولوا هي الحق لا تعرفوا ما يقولوا لا لقينا الراحة عليه فيهم لقينا الراحة بسببهم الراحة راك ما تلقى الا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي طريق الله لا حول ولا قوة الا بالله فشنو خلينا للناس اللي ما عمرهم مشاو للمدرسة شنو خلينا للناس اللي ما تعرفوش يحلوا الكتب ويقراو فيها شنو خلينا للناس اللي ما تقراوش القران وما تقراوش الحديث النبوي الا كنا احنا اللي قارين تنديروا هذه المصيبة هذه شنو خلينا لوحدين اخرين فلا حول ولا قوة الا بالله احنا اللي خصنا نكونوا القدوة الانسان اللي قاري هو القدوة الانسان اللي يفقه هو القدوة فشنو خليتي المرأة كبيرة مسكينة مريضة الا درتي هذا الشيء نقولوا ما فهمش نقولوا هذا نهيوها ونعلموها ونزجروها ونشوفوا شنو نديروا معاها اما انت يا القاري كي غادي نديروا معاك اش غادي نقولوا غادي تقول راني قاري وعارف ولكن راك جاهل راك جاهل كل ما تيغضب الله كل من انسان تيمشي في الطريق اللي ديال الحرام الا وهو جاهل واخا يوصلش ما وصل من مستوى العلم ديالو كما أن في هذه الأحاديث دليلا على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه والمصدق لهم في دعواهم علم الغيب يكون مثلهم وكل من تلقى هذه الأمور ممن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجا كنمنمتهم بالطلاميس أو صد الرصاص ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم نعم إذا أخواتي النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الخرافات يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم غادي يبغي أنك توردي من الحوض ديالو وحيت تكوني ماشية مثلا حسبي الله ونعم الوكيل وديك الملائكة إلى النار يقول لهم من أمتي ولكن غادي يقول له إنك لا تدري ماذا أحدثت من بعدك فمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعطوا الناس لهذا الويل وهذا الظلام فين هو التوحيد فين هو التوكل على الله فين هو الاعتصام بالله فهذه الكهانة وهذه السحارة قلنا خارجين على رؤوسهم ومالهم حرام المأكل ديالهم حرام والملبس ديالهم حرام والمسكن ديالهم حرام وكل ما يتياخدوه من الناس وينهبوه منهم ويعيشوا منه ويبقوا تيكذبوا ويقرأوا آيات ديال القرآن ويخلطوا معها الشرك بالله ونمنامة وتمتامة هادشي كله حرام وربي غاضب عليهم ولعنهم وكل من في السماء والأرض كله تيلعنهم كما لا يجوز أيضا لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فتنصب أخواتي المشكل الكبير وهو أنه كل من كان عنده مشكل صغير ولا كبير تيمشي تيسبك تيطر فين غادي إيوا غادي نشوف شي حل راسي غادي نتسبب غادي نشوف شنو ندير ما نبقى شي ناعس ما نبقى شي جالس الناس كلهم تيعرفوا ما يديروا وانا ما كنعرف ما ندير ما عرفتي ما دير ما عرفتي ما دير شنو خصك دير هو خصك تتقى الله هو تقرا القران هو تهلا في صلاتك هو تكثر من الصيام هو تعطي الصدقه هو تضرع لمولاك وتبكي عليه وتقول له يا ربي خرجني من ظلمات الجهل الى نور العلم والمعرفه بك فاللي ما تزوجاتش بنتها تضطر تمشي لعند الشعوذه والكهنه وتقول لهم بنتي ما تزوجاتش بنتي دارت 30 و35 عام شنو ندير عطوني شنو ندير عطوني شنو نفعلوا نترك باش تزوج لي البنت اللي زوجات بنتها وما ولدتلهاش باش تمشي تضطر عند الكهنه والشعوذه وتقول لهم البنت ما ولدتش والراجل غادي تفرق معها ولا يتزوج عليها دي عامين باش البنت تزوجات وما ولدت شنو غادي ندير كذلك اخواتي اللي تقلب على الخدمة وما لقى خدمة الخدمة صعيبة في هذا الوقت الخدمة اش غادي يدير الانسان يتقاتل مع الوقت اللي ما لقاش الخدمة تيقول لك نمشي نتسبب اللي تيتسببوا تيلقاو اللي ما تيتسببوش تيبقاو جالسين تنصيبوا شباب مساكن باقيين صغار وهذا تيمشيو قالوا لك حتى هما عند الكهالة تيتسببوا باش يلقاو الخدمة هذه خرافات هذا هو الجهل ضرب اطنابه كذلك اخواتي اللي دار شي تجاره وبارتلو وما تمشاتلوش علاش هذاك تيبيع ويشري والنهار تيقيلو الزبناء داخلين خارجين عنده وانا ما تنربح والو هذاك تيعرف يتسبب هذاك انا تنعرفو فين تيمشي هذاك تيقيل تيعطي الفلوس باش تيجيو الزبناء حتى انا نشوف شنو ندير لراسي باش ما تكبرليش التجاره كذلك اللي تسبب شي مرض استعفى على الاطباء ما عرفوش يدوهلو الاطباء تيبقى تيقول له مشيت للطبيب الطبيب ما عرفليش ما غادي يعرفوا ليا لهاد الناس هادو هما اللي كيعرفوا اما الطبيب ما تيعرف والو رجع الطبيب اللي قرا وعنده شواهد وعنده خبره وفات العياده ديالو دفع هسبالة ديال الفلوس ما تعرف والو ورجع هذاك اللي البارح عاد كان وما عنده حتى شي حاجة وما قاري حتى شي حاجة في علم الطب وما عنده حتى شي خبرة هذاك تيفهم ونعطيو له فلوسنا وما كاين حتى شي مشكل نمشيو عنده ونخليو الطبيب الشرعي اللي خلانا الله سبحانه وتعالى نمشيو له نداوو عنده كذلك اللي كثر السقم ديالو وتيشوف راسو تيطيح من مرضى لمرضى وخايل اللي عاود يطيح بغياض غيا سول راسك علاش انت ديما في الابتلاءات وانت ما في الامراض سول راسك وسول راسك على صلاتك واش انت محافظ عليها ولا ما محافظش عليها وصيامك وجوارحك والبصر ديالك والسمع ديالك وداك السنشة تقيل تقول به وداك السنشة تقيل تتخبط به وديك ساعة تعرف علاش انت في الابتلاءات وفي الامراض وفي الاسقام ربي سبحانه وتعالى ما تيدون حتى بشر فينا ولكن انما هي اخواتي من اعمالنا والمصائب اللي كتصيبنا كلها من ذنوبنا كذلك أخواتي من أراد السفر أو الهجرة إلى بلد ما وتعطلت عليه المسائل وما لقحتيش سبيل باش يسافر تيمشي قلب سواتي تسبب علاش باش قبض الفيزا وتيتسبب حتى هو باش يمكن له يسافر ويهاجر ويلقى الخدمة على برا وعباد الله كلها باغية تغادر بلادنا وتمشي للخارج كأنه بنادم ما فيها ما يدار وتيمشيو تما كيتحطموا ويمرضوا ويتهانوا ويتفقصوا ويتحتقروا ويسمعوا الكلمة ويسمعوا الهضرة الخايبة ويسمعوا العنصرية ويجيو مراد ويجيو ما هما بحبابهم جالسوا معاهم ما هما ببلادهم قلبوا فيها على خدمة ما هما نفعوا بلادهم ولا نفعوا نفوسهم ويجيبوا الأمراض ويجيبوا الأوبئة معهم ويجيوا محطمين نفسانيا ويجيوا محطمين بدنيا وعضويا وتيجيوا مراض ومتحطحين وهذا الشيء اللي طلعك من بلاد الهجرة هذا الشيء اللي طلع لك من التعويد ومن الكهانة ومن الخرافات ومن التسببات الخاوية. مسألة أخرى أخواتي كذلك من يبتلي بالشدائد والكرب والمصائب فهو تيقول لك أنا يا المصائب ما عرفتني أنا والشدائد والكرب ما عرفتني أنا نمشي نشوف شنو ندير راسي أنا ظهر ضربنا العين أنا ظهري مسحر لي. كذلك من ضاق صدروقها وأصيبت بالاكتئاب كنشوف حتى هذه الظاهرة كثيرة الناس باقيين صغار الله يحفظ عندهم كاين المال كاين الحمد لله الرزق واكلين شاربين ساكنين مزوجين ما خصهم حتى شي خير الوليدات النعم كلها تيتقلبوا فيها والاكتئاب والصدر مشدود والناس غادي تطرطق بالفقايص حتى تقولي لها مالك مالك على هذا الشيء ما بكيتي تقيلي تتبكي وتطوحي من هذه الحالة ديالك ترجعيه للور يا كيفاش ساكنة وشاربة ولابسة وراجلك عندك ووليداتك وخدمتك ولا رزقك ولا مالك على هذا الشيء كتقول لك اختي قلبي غادي تطرطق غادي نحمق خصني نشوف شنو ندير راسي نمشي نقلب ندير شي سبب راه يمكن راني مضروبة بالعين راه يمكن دايرين لي شي سحر نمشي حتى انا نشوف كيفاش نفسخ هذا السحر ونمشي حتى انا نشوف نسبب لراسي باش نرجع شوية نشطة. يا لالا ما غادي تمشي تحت تصعر في طريق الله سولي راسك انت كتحافظي على صلاتك وقتها تتوضي تديري الطهارة ديالك كيف هي انت دايرة الخمار ديالك ومحتاجبة ولابسة لباس شرعي انت متقية الله وتتوكلي على الله انت قايمة بالواجب في الزكاة ديالك وفي المعاملات ديالك انت برا بوالدك انت طيعة الزوج ديالك انت اخلاقياتك وسلوكياتك مع جيرانك ومع الناس كلها مزيانة. ايوا دوري في جنابك وشوفي راسك شنو انت شنو المنكرات وشنو هي المصائب اللي فيك وشنو سيئاتك وتوبي الى الله وغادي ترتاحي غادي ترتاحي بلا مشعويد وبلا كهان وبلا حتى شي حاجه ان شاء الله وباذن الله ولكن خصك تطرع الى الله هذه يمكن راه هو هذا الابتلاء يعطيك الله هذه الاكتئاب اللي انت فيه هذه الطرشه باش تفيقي باش تنوضي هذه الصفعه اللي نصفت لك مولاك رحمه بك راه سيحبك باش صفت لك هذه الصفعه هذه وهذا القلب ديالك غادي يطرطق علاش باش تفيقي من النعاس وباش تطرعي له باش تعيطي له تعيطي لله ما تعيطي حتى البشر الله بوحدو اللي غادي يخرجك من هذه الاكتئاب ويشرح الصدر ديالك ويخليك ناشطه باذن الله ولكن صلي صلاتك قومي بالواجب قري قرآنك اتقي الله سبحانه وتعالى وغادي تشوفي الخير كله باذن الله. والسحر من المحرمات الكفرية كما قال الله عز وجل في شأن الملكين في سورة البقرة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فدلت هذه الآيات الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا وإنما يؤثر بإذن الله الكوني القدري لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر. كذلك شنو يقولوا لله دوك اللي تيقيلوا تيفرقوا بين الأزواج وبين الأحبة علاش ماشي حرام هذا الشيء وحقيقة راه ما تنفع ما تضر إلا بإذن الله ولكن الله سبحانه وتعالى تيغضب على شي إنسان تيخليه في الاستدراج تيوكلوا هو وهذاك اللي مشى تيعبدوا من دون الله وتيشرك من دون الله سبحانه وتعالى. فمن الأخوات فإذا ماشي حرام على داك السحرة ودوك الكهنة اللي تيبداو تيفرقوا ما بين الراجل ومراته تتمشي واحد المرأة وتعطي واحد المال باهظ وتقول له دير لي وتيبقاو تيلغجوا في البراح حتى مسكينة كترجع بحال شي حمقى مطلوقة ويلغجوا للراجل ويديروا له شي مسائل في الماكلة وفي الشراب حتى تيرجع غير الطاج وتيرجع غير السلوك ديالو ماشي هو هذاك ولا محلول ولا هذاك تتكره المرأة لاش لسلوكه هو تيكرهها لاش لسلوكها لأنها ما بقاتش مدبرة الأمور ديالها ولا ديها في دارها ولا ديها في وليداتها ولا قيمة بشغلاتها تترجع غير محلولة هي مسهطة هي نعسة والدار فوضى والمعن مزدوحين والدار مسخاطة تبدا تيكرهها تينوض الصداع تينوض الطلق تيقولوا هذا السحر أدى احنا فرقناهم ولكن انتما وكلتوهم مرضتوهم المرض هو اللي خلاهم الله يستر من جراء المرض تيكونوا مشاكل وتيتفرقوا دوك الزوجين ولا دوك الأحبة لا حول ولا قوة إلا بالله. باش نقول الأحبة يعني الخت لوسا والنوطة ومثلا ناس من العائلة ديال أهل الزوج وديال أهل الزوجة هادشي كله تيكون سببه المال سببه حقد سببه غل سبب بغضاء ربي تكون تهرق قلوبكم الرزق هو الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون والأرزاق مختلفة الزوج ورزق والمال ورزق والعافية ورزق انشراح الصدر رزق بإنسان يطلب الله سبحانه وتعالى وخزائنه لا تنفد. ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على ضعفاء العقول، فإن لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأنه ليس لهم عند الله من خلاق أي من حظ ولا نصيب، وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسراتهم في الدنيا والآخرة، وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان، ولهذا دمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهنا أخواتي الشراء بمعنى البيع، فهذا الرجل يهدي كاهن يهدي الساحر بعتي راسك بواحد الثمن بخيص جدا، تمشي تتعلم اللي غادي يضرك وما غاديش ينفعك، وعند الله ما عندك حتى شي خلاق لا نصيب ولا حظ عند الله سبحانه وتعالى، تمشي لا دنيا ولا اخره. هنا انتصف الشريط مع تحيات ابو هاجر. تملعون ملائكة كتل عليك، وكل من خلق الله من شجر ومن مضر كل شيء كاين عليك، لأنك خارج على طريق الله، ولأنك تتخلي الناس يشركوا بالله سبحانه وتعالى، وانت سببهم في الشرك، وانت سببهم في عدم التوكل على الله، وانت سببهم في هذا الجهل اللي تيتخبطوا فيه. فإذا راك تتعلم اللي تيضرك وما تينفعكش، وبعتي نفسك بثمن بخس، فقدت الدنيا والآخرة، محيت تمشي للآخرة في النار وفي الدنيا ملعون ومنقوت من كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. فعوت ما تعلم القرآن، وفعوت ما تعلم الدين، وفعوت ما تعلم العلم النافع اللي ينفعك ونفع وحدين أخرين في المجتمع وينفعك في الدنيا وفي الآخرة، جلست تتعلم الشعوذة والكهانة باش تفرق بين الناس، وباش تتحمق بعباد الله، وباش تمرض الناس وتصفتهم حمق للطبة، ديك الساعة دي يمشي ويتسهطوا ويمرضوا. نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين، كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم. فلنعلم جميعا أن الرقى غير الشرعية والتمائم والتولة شرك، والتمائم جمع تميمة، وهي حروز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوابهم يزعمون أنها ترد العين، وهذا من فعل الجاهلية، ومن اعتقد ذلك فقد أشرك. والتولة نوع من السحر، وهو تحبيب المرأة إلى زوجها، وجعل ذلك من الشرك لاعتقاد الجهال أن ذلك يؤثر بخلاف ما قدر الله تعالى. كذلك دوك اللي تيعلقوا تمائم والحروزة، يعلقهم على وليداتهم، يعلقهم على رؤوسهم، يعلقهم على الدواب ديالهم، هادشي كله خطأ، وهادشي كله شرك بالله. قلنا ما تينفعش وما تيشفي إلا الله سبحانه وتعالى، وما تيعطي إلا الله سبحانه وتعالى. فتيسحب كي لعلقتي داك الشركة غادي تقضيها، ولا ما غاديش يضربوك في العين، ولا راه غادي تخرجي. هادشي كله شكون اللي كاتبه؟ شكون اللي دايره؟ دايره واحد يد عاصية كاتبه بواحد الخط فيه كل شرك، تيخلطوا آيات القرآن مع شي كلام آخر. الله يسر كي اللي تيكتب داك شي بواحد النجاسة، كي اللي تيكتب داك الويل، وآيات ديال القرآن الشريفة تتكتب دم ديال الحيض، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا بشي نجاسة، وتيعطوك داك شي مغلف ومشدود، وانتي تتقطي داك شي وتقول تتعبديه، تتبدأ عندك يطحلي، عندك يتجلالي، قطة فيه كثر من اللي قطة في الذهب ديال، قطة فيه كثر من اللي قطة في دينك وفي عبادتك، وتتبدأ عندك يتجلالي، وتتلبسيه لوليداتك، وتلبسيه هذا وانتي فرحانة به، وانتي إلا بدلتي الحوايج تعاودي ديريه مع الحوايج اللي لبستي، وخا غدا الحطره واخا خرجه واخا دخل. واش هاد الخويرات؟ واش هاد الافكار؟ واش هاد الجهل يا الاخوات؟ هاد الشيء كله قلنا قلنا عليه الصلاه والسلام، اللي علق تميمه فلا اتم الله له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم نور عقولنا بالتوحيد، وقلوبنا بالايمان، وجوارحنا واطرافنا واركاننا وحواسنا بالاستسلام لك والتوكل عليك. وهناك كذلك التطير، تسمى التشاؤم. والتطير أو التشاؤم ببعض الأشياء من أمكنة وأزمنة وأشخاص وغير ذلك من الأوهام التي راجت ولا تزال رائجة عند كثير من الجماعات والأفراد. وقديما قال قوم صالح له: اطيرنا بك وبمن معك. وكان فرعون وقومه إذا أصابتهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه. وكثيرا ما قال الكفار الضالون حينما ينزل بهم بلاء الله، قالوا لدعاتهم ورسل الله إليهم: إنا تطيرنا بكم. وكان جواب هؤلاء المرسلين: طائركم معكم، أي سبب شؤمكم صاحب لكم، وهو كفركم وعنادكم وعتوكم على الله ورسله. نعم أخواتي، كاين عاوت نحته من الشرك ومن الكهانة ومن ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ومما يخرج عن ملة الإسلام التطير كذلك، يعني التشاؤم. تشوفي شي واحد وتتشائم، تقولي هذا ثاني على صبحت لقيت به، ايوا هذا النهار غادي يطلع فالصو، انا عارفه هذا النهار غادي يجوني مصائب كثيره. ولا كتشوفي شي واحد عنده شي مصيبه ولا شي عاهه مسكين فيه، تقولي انا يا صبحت على هذا ظاهر هذا النهار خاوي، ما غادي نربح حتى فرانك، غادي يجوني المشاكل، هذا النهار غادي نقيم ماشي هو هذاك. فكان يطير بالأزمنة ولا بالأمكنة ولا بالأسماء. وكان لعرب الجاهلية في هذا الجانب سبح طويل واعتقادات شتى حتى جاء الإسلام فأبطلها وردهم إلى النهج العقلي القويم. حتى القرآن تهدر بنا أخواتي على الطيارة وتقولنا بأنه قوم فرعون لعنهم الله كانوا تقولوا سيدنا موسى عليه السلام اطيرنا بموسى ومن معه. يعني حتى شوفوا سيدنا موسى ما تتمشى لهمش الأمور ديالهم وحتى يشوفوه تيقع لهم مشاكل فتقول لهم طائركم معكم. وكذلك أخواتي تيقولنا القرآن إنا تطيرنا بكم وما كيف تجوبهم المرسلين طائركم معكم يعني سبب شؤمكم وسبب مصائبكم وسبب عتوكم على الله وعنادكم على الله كنت تبعثوا طريق الله وصدقتوا المرسلين وبما جاء به المرسلين ما قد يكون عندكم المصائب ولا ولكن طائركم معكم. نعم ونظم النبي صلى الله عليه وسلم تطير مع الكهانة والسحر في سلوك واحد فقال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. إن هذا التطير أمر قائم على غير أساس من العلم أو الواقع الصحيح إنما هو انسياق وراء الضعف وتصديق للوهم. وإلا فما معنى أن يصدق إنسان عاقل أن النحس في شخص معين أو مكان معين أو ينزعج من صوت طائر أو حركة عين أو سماع كلمة. نعم كيف الإنسان أخواتي هذا من الجهل نتلقى بشي واحدة هذا الصباح ولا نشوفه هذه العشية صافي غادي تسبني شي مصائب منين طلع علينا هذا الشيء ومنين غادي ينزل علينا هذا الشيء وهي مصائب راهي من تحت أنفسنا ومن تحت رؤوسنا. وكذلك أخواتي إذا صبنا شي خير فهو من الله جانا شي مشاكل راهي من الله ولكن بسبب ذنوبنا. فالناس كلهم عندهم حتى شي دخل في هذا الشيء لا زمان ولا مكان ولا إنسان ولا دابة ولا حتى شي حاجة ما عندها دخل في هذا الشؤم اللي تنزل عليك ولا المصائب اللي كتنزل عليك من نفسك. اتق الله ما يبقى فيك ولو بإذن الله واحمد الله سبحانه وتعالى لما شكتر. ومما يدخل في هذا الاعتقاد المحرم المنافي لكمال التوحيد التشاؤم بالشهور كترك النكاح في شهر صفر مثلا وبالأيام كالاعتقاد أن آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر أو الأرقام كرقم 13 أو الأسماء أو أصحاب العاهات كما إذا ذهب أحدهم ليفتح دكانه فرأى أعوارا في طريقه تشاءم ورجع ونحو ذلك. نعم أخواتي كي تتشاءم بالشهور كي اللي حتى يجي داك شعبان وكي يجي واحد شهور معينة في العام تقول كي لما درت شيء الحنة ما عادش غادي توقع لها هي إلا ما جابت شيء واحد الفرقة ديال شي ناس مشعوذين ولا هذا وداروا لها الغنى في الدار وهذا ما عادش غادي يوقع لها. إلا ما لبست شيء واحد اللون معين مثلا قوقي ولا أحمر ولا أصفر غادي تمرض وغادي يوقع لها شي حاجة. خايف من الجن هادو خدامين مع الجن هادو تيرضيو الشيطان وتيغضبوا الرحمن حسبنا الله ونعم الوكيل. وفعلا أخواتي الله يستر تتصيبهم مراد وتتصيبهم مهنين وتتصيبهم علاش هادشي كله لأن هادشي نفساني هادشي عندهم نفساني هاد الاعتقادات تيبقاو تيعتقدوها وتيصدقوها وتيعيشوا معها حتى فعلا حتى يجي داك الشرطة مرض هي. لماذا؟ لأن هادشي في نفسك انتي وفعقك انتي انتي السنة كلها وانتي تتهيلي نفسك لهذا المرض السنة كلها وانتي كتقولي غادي يجي شعبان غادي نطيح حيت يجي شعبان خصني ندير الحنة حيت يجي شعبان خصني نلبس اللون الفلان الفلاني حيت يجي شعبان خصني ندير المسألة الفلان الفلانية وخا تديريها مع ذلك مرضي لان المرض في نفسك انت وفي عقلك انت وعقلك مسوس وعقلك مخوخ ونوض تشوف شنو ديري لراسك منايش من التقوى ومن التوبة ومن الاستغفار ومن الصيام ومن القيام ومن الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. وحيت شافك غادي تبدا تحبي الشهور كلها والايام كلها والليالي كلها وما تتشأمي حتى بشهر وبالعكس شهور شهور الله سبحانه وتعالى والايام خلق الله سبحانه وتعالى والخير كله بيد الله وكل نهار طلعت فيه الشمس وعبدنا فيه الله وطعنا فيه الله وما عصيناش فيه الله الا وهو عيد وهو سعادة وهو خير تتقي فيه ميزان حسناتك وتتقرب به إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كان في الطبع الإنساني شيء من الضعف يسول للإنسان أن يتشاءم في بعض الأشياء لأسباب خاصة فإن عليه ألا يستسلم لهذا الضعف ويتمادى فيه وخاصة إذا وصل إلى مرحلة العمل والتنفيذ. فكل من تتسول نفسه وفيها الضعف هذا وتتشائم هذا خصه يحارب نفسه ويقول من تشائم حتى من شي واحد الناس كلهم زيانين الناس كلهم مخلوقات خلقهم الله سبحانه وتعالى إلا غادي يجيني شي حاجة من عند الله إلا غادي ينزل عليا شي بلاء من عند الله أما الناس ما عندهم حتى شي دخل في هذا الشيء كامل. قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. ثلاثة المرات تقول لك ما خلاش نطيروا ونشأموا بالناس ونقولوا هاد الناس ولا هاد الشهر ولا هاد العام ولا هاد المسألة ولا هاد الدبة فيها شي حاجة ولا فيها شي حاجة. نعم فاحذري أختي الكهنة والشعوذة والطيرة والسحر استعملي مع زوجك السحر الحلال أو تمشي لعند الساحر وتعطيه الفلوس وتطيحي في الحرام ما تديري السحر الحلال. شنو السحر الحلال؟ السحر الحلال أخواتي هو أنك تمشي في طريق الله. هذا السحر ما فيه لا إثم ولا معصية ولا منكر، بل هو عبادة وأنت مأمورة به وهو من واجبك. شنو هو السحر الحلال أخواتي؟ أطيعي زوجك وتحببي إليه بحسن الخلق والكلمة الطيبة وحسن السمع والطاعة. عوض ما تمشي وتقولي أنا رجلي ما تيبغينيش، أنا رجلي تايه، أنا رجلي ما تيشوفش فيا، أنا رجلي ما تيدخلش للدار، ما تيحملش الدار، نمشي نشوف شنو ندير لراسي. ديري اللي خصك ديري، ديري الواجب مع الله. شنو هو؟ هو نطيعه، نطيع رجلي ونحبه ونتعامل معاه بواحد الحسن الخلق والكلمة الطيبة والسمع والطاعة، واللي قالها لي نلبيها له وبالمعروف، ونكون معه لبيبة ونكون معه طيبة ونكون معه حلوة، ونشوف الحنان ونشوف الحب فعلا العميق له. وهذا هو السحر الحلال، وهذا هو اللي انت مطلوبة به ومأجورة عليه. وشحال ما اجتهدتي فيه فأنت في عبادة. شنو آخر؟ تزيني له وتعطري له واملئي عينه حتى لا تجعليه ينظر إلى سواك أو يتطلع إلى غيرك من النساء. شنو عاوتاني باش غادي تحببي لي له؟ عاوت ما تمشي ديري الويل وتطلم وتغضبي الله سبحانه وتعالى. ديري الحاجه اللي فيها الخير، تزيني له وتصغبي له وتقدي له وتعطري له وتشيكي له، وما تخليهش يشوف واحده اخرى من النساء. داكشي اللي غادي يتشاه عند واحده اخرى، وداكشي اللي انتي تغلط الصدر ديالك وتجيك الغيره منه وتتقولي ما تيشوفش ما تيشوف الاخرين، ايوا تصغبي له حتى انتي، تقدي له حتى انتي وتعطري له حتى انتي. ماشي شنو فيك هي ريحه الثومه وريحه البصله ويديك متلسن بالزعفران ومشعكه ولابسه طبقه فوق طبقه والالوان كلهم كيفاش داير ومخنشه وزايده فوق بناتي شي بنوار ودايره شي 10 درهم فوق راسك، وانت يا كيف شي غوله حتى تدخل تيعجبوش حالتي. وقولي انا شهد طن شهد القيطون انا عندي في الدار، اش هاد المراه هذه شهد الشوهه هذه، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما كانش شي ايمان كبير وشي درجه ديال التقوى اللي غادي تخليه انه يغض البصر وما يشوفش، غادي يبدا تيشوف. وانت سبابه في الشوفان، ديري له شنو يشوف في الدار وما غايشوف شي في الزناقي. نعم. مساله اخرى، ليجد فيك حنان الام وعطف الاخت وسكن الزوجه ومحبه الحبيبين. الرجل بحال الطفل محتاج الحنان، يلقى فيك الحنان ديال ميمته، يلقى فيك العطف ديال خيته، يلقى فيك السكن ديال الزوجه، حيت يدخل يجي مرحبا وحيت يجي نتسنتي له كيف قضى اليوم ديالو وتسولي عنده شي مشاكل حاولي تحليها معاه، بغى يتفاجا خليه يتفاجا معاك. ما تقولي له عاوتاني جبتي لي المشاكل ولا شنو جيتي عاوتاني طيروا لي ولا جيتي هذا، تسنتي له راه مسكين محتاج لمن يهضر، محتاج مع من يتفاجا، محتاج انت سكن. قالك ربي انت سكن، خصك فعلا تكوني. ما معنى سكن؟ يعني يلجأ اليك، يحط راسو على صدر ديالك، يعاود لك، يقول لك مرحبا ومرحبا وسمعي وسمعي وسمعي وعطيه ودنك. ويلقى فيك محبة الحبيبين، محتاج المحبة فتحبيه وتقربي له وتكوني طيبة معه. شاركيه همومه وأحزانه وهوني عليه، حيت يكون عنده مشاكل شكون غادي يهون عليه لما وانتش عليه؟ شكون غادي يهز معاه الهموم والمشاكل إلا كنت انت ماشي شغلك؟ أنا هرجب لي وكلني عطيني لبسني خصني الفلوس. ما عرفه فين تيتخبط ولا فين تيكون ولا ديك الهضمه شحال صعيبه عليه ولا شنو تيأدي فيها ولا بحر باش تيجيب دوك جوج فران كنتي خصك غير يعطيك يعطيك. الحس المشاكل ما تتهزيهاش معاه، الهموم ما عندك ما ديري بها، خصك غير الفلوس والسلام. توددي إليه وتقربي إليه بالهدية البسيطة والأكلة اللذيذة والكلمة السحرية اللي هي أحبك. نعم، مرة مرة نعطيه هدية بسيطة على قد حالك، واحد حويجة صغيرة، مرة مرة نشري له جزة ديال العطر صغيرة وزويونة، مرة مرة تشري له شي حويجة بسيطة على قد حالك يفرح بها. الشيرة ما بقاتش في الهدية الكبيرة، بقات في أنك تتفكريه، أنك ما نسياهش أنه حبيبك وزوجك. ندير له الحاجة الجديدة اللي تتعجبه، ديك الماكلة كلها اللي كتعجبه ندور عليها أنا كاملة الأسبوع كله ولا الشهر كله، أنا ندير له هدي وندير له هدي. وكلش حنايا لا قبلك تنديروا ديك الحويجة حيت أنت تتبغيها، حيت أنت تتبغيها، حتى حنا بدينا تنبغيوها بدينا حنا تناكلوها معك. والكلمة السحرية أخواتي، كل ما رجلت تبغي تقولي له تتحبيه وتتبغيه، هو بن وليداتك وهو رجلك وهو ما غاديش تخلى عليه ولا يتخلى عليك وراكي فرحانة به، تيبغيو هذا الكلام أخواتي. فخصك تقولي له باش ما يتمناش يسمع ديك كلمة أحبك أحبك ثم آخر من عند أخت أخرى. ارفعي معنويته وشجعيه ولا تحطميه ولا تحقريه. الراجل ما تيبغيش عاوتاني المراه اللي تتحطمو، كاين شي عيالات ما تيعرفوش نهائيا كيفاش يتصرفوا مع الرجال، هي تتحنط عليهم ما تعرف ما دير، كلهم الناس قادينها وكلهم الرجال قادينها الا انت. الفلوس كلهم الناس يعرفوا منين يجيبوهم، قلب على الفلوس وخرجهم من شقايق الارض، وكون حتى انت قافز وكون حتى انت ما تتفهمش توالو خطيه وتتقي تتغوت عليه. بالعكس شجعيه وقل له انت ذكي وانت كتفهم وانت عاقل وانت متزن، وما تحطميهش نهائيا وما تحتقريش. ودعي له بالسلامه والعافيه والهدايه والتقوى والاستقامه والرزق الحلال، حتى تكون إذا تجدي الملك في الليل ولا في النهار عيد له قل له يا ربي ارزق لرجلي لقمة الحلال باش ناكل كلنا لقمة حلال، يا ربي اعطيه السلامة واعطيه العافية واعطيه القوة واعطيه الاستقامة وزيدوا من التقوى وزيدوا من خشيتك وزيدوا من الحياء منك، يا ربي قوي العضلة ديالو، يا ربي اعطيه نفس هادئة، يا ربي اهدأ الأعصاب ديالو. وانت كتدعي معاه بالليل وبالنهار، كوني سنده ومتكأه وسكنه. عليك يتكأ، عليك انت السند، خص تيلقى واحد الركيزة في الدار على من تيتكى وعلى من تيعاود وعلى من الخير كله فيك، ماشي انتي ما تديهاش فيه وماشي شغلك فيه، يمرض ولا يشقى ولا يتعب ولا عنده ولا ما عندوش ما كتعرفيه، غير يعطيك والسلام. وقريه واحترميه وعرفي له قدره أنت وأبنائك ومن في البيت كله. خصي تحترم الرجل في الدار، تحترم الرجل، تيتفقر الرجل عنده كرامة وعنده منزلة وعنده مكانة في البيت، ماشي تنحقروه معطين حتى شي قيمة. إلا كنت أنت غادي تحتقريه ولادو غادي يحتقروا، فين هي الرجولة ديالو؟ فتيتحطم تيتحبط تيمشي يقلب بلاصة أخرى اللي غادي يحترموه فيها وغادي يعطوه الكلمة ديالو وغادي يكون راجل فيها. أما في الدار نتوما ما دايرينش كالراجل، فهمتي؟ هذا هو الدور ديالك، أنه تخلي ديك المكانة ديال باباكم، عندك بابا كيسق الخبر الهادي، ما خصكش تديروا الحاجة اللي تفقصوا من حيث يكون مشاكل بسيطة بينك وبين ذاتك حليها بيناتكم. حاولي أنك تسمعي له الكلام الحلو والكلام المزيان، مش تعرضي له بالمشاكل وبالكرب وبالشدايد. واشكريه على نفقاته وسخائه واهتمامه بك، من حيث تشري لك الحويجة، ماشي عاطيني ما تسديهاش فيه تزبحيها لديك الجهة، لا، دائما قل الله يجازيك بخير، وهي خطك علينا وهي اللي خطك دخلتك علينا وراك تتكلف معانا وراه ربي اللي غادي يجازيك على هذا الشيء، وتجيب لنا الشهيوات وهي تظهر الحويجه كتجيبها لنا وربي اللي يجازيك وتتفرحيه بهذه الكلمات الطيبه، ماشي تجيب لك الخضرات كيف خرجت مثلا من السوق ويجيب لك الشهيوه ويقول لك ويلاه باش ديريها لنا وطيبيها لنا مزيان، يلاه بغينا نشوفوا داك صنع يديك وناكلوا من دوك اليدين مثلا ماكله لذيذه ولا شي حاجه. فاشكريه اخواتي، انا كنعرف ناس في المجتمع يعني الحمد لله ما خصهم حتى شي خير وقاريا، وهذا المراه اخواتي كتبوس لراجلها يدو من هاد الجهه ومن هاد الجهه قدام الناس، علاش؟ باش تشعروا بانه هي راجلها هو كل شيء، من حيث تيشري لها الحويجه وتشري الوليدات وتعمر ديك القفص بهذا وغادي تمشي وغادي يخلص راجلها بالعاديه الفلوس، تتبوس له يدو وتقول له يخطك علينا الله يكرمك الله يكرمك كيف كرمتينا، وتقول له يدات تبوس لباباكم يديكم، شكره شكر باباك على البشكليات اللي شرالك، شكر باباك على داك المسائل اللي شرالك كلها، يلا بوس باباك وقول له شكرا بابا والله يجزيك بخير بابا الله يخطك علينا بابا. تتعلم الوليدات انهم شكر الوالدين بعدا وتيشكروا الله سبحانه وتعالى، وهو الراجل تيبقى تيرتاح وتيقول الله هاي هاي مرتي على قيمه قدياني، حتى قدام الناس باش تبوس ليه تقول الله يجزيك بخير. اخواتي دي ذكيه يسحبكم شي هذه، راه هي ما عندها تقولي ويا الخويره تدي دابا انا نجلس نبوس ليه قدام الناس، هذه ذكيه واحد الذكاء عظيم جدا باش رجلها تيزيد يحمق عليها ويزيد يعزها، وما تحس شي حاجه ما كتجيه كبيره بالنسبه ليها، اللي قدر عليها كلها تيديرها لهم، تخصو غير فوقاش يفرحهم لانه حتى ما تيفرحوا بالكلمه الطيبه وبالقبله وهزين وعطين قيمه كبيره. فهمنا الاخوات؟ نعم اخواتي، مساله مهمه، كيف نفرق بين الكهنه والسحره والشعوذة وبين الرقية الشرعية، مما قد يميز الكاهن والساحر والمشعوذة من القارئ قراءة شرعية أمورا منها. أخواتي ما غاديش نقول بأن كاين لأخواتي الناس اللي متقين الله يجازيهم بخير، ما غرضهم لا ياخذوا فلوس الناس ولا يضحكوا على الناس، بالعكس تيجي شي واحد عنده فيه شي مس ولا تيحس بأنه فيه واحد المرض تقرأ عليه القرآن وكلامه الحمد لله كله شرعي وكلامه كله الحمد لله طيب وتهدر غير بالقرآن وبالأحاديث وبالسنة وتعرف راسه اش تيقول، فداك الإنسان تيلقى الخير على يديه وتيمس وكذلك ربي تجعله سبب تيمسحو. إلا كانت المرأة تقول لها مثلا خصك تحتاج بي وخصك تهلاي في صلاتك وخصك تقرأي القرآن وخصك تقومي الليل، فتتخرج بهذا تبدا تتقرب لله وتتشفى بإذن الله من هذه النصائح وبهذا الشيء اللي كيعطيها بهالكلمات وبهذه النصائح. كذلك إلا كان أختي يقول له خصك تتقى الله وخصك تصلي صلاة في الجماعة وفي المسجد وخصك تقرأ القرآن وخصك تحافظ على صلاتك وتقوم الليل وتقرأ عليه القرآن وتجهل مثلا يقرأ القرآن على الماء ويعطيه له يشربه، فهذا الشيء كله شرعي الحمد لله والخير كله فيه. حنا تنقولوا الناس اللي تيكذبوا والناس اللي تيبقاو تيدعوا علم الغيبيات هما اللي حرام أن الإنسان يمشي لعندهم، ما قري القرآن مسقم معاك حتى شي حاجة وتيبداو غرضهم يسلبوا أموال عباد الله، فكيفاش غادي نفرقوا ما بين الحق والباطل؟ كيفاش غادي نعرفوا هادو الناس مزيانين وهادو ناس خايبين هي تيضحكوا علينا؟ فمن بعض المسائل اللي تيضحكوا بها الناس بحالاش؟ انه يسأل عن اسم المريض او اسم امه، شغلك تتسول على اسم المريض ولا اسم امه، باش غادي يفيدك اسم مين المريض؟ هنا باش تفهمي بانه كاين الخلل، مثلا ياخذ اثرا من المريض كالطاقيه مثلا او تاخذ منه الطاقيه ديالو حيت لاصق فيها مثلا الشعر ديال الراس، ولا تاخذ منه الضفار ديالو، ولا تاخذ التراب ديال السباط ديالو ولا ديال رجليه، اش غادي دير بهذا الشيء كله؟ شمن شفاء غادي يكون في هذا الشيء اللي تاخذ نتايا؟ اذا هنا اخواتي الانسان يسال نفسه، جيت نقول انا عند هذا الرجل كيسولني هذه المسائل بحال هكا، مثلا ان يطلب ذبح حيوان بصفات معينه وربما امر بتلطيخ مواضع من البدن بالدم، فيقول له غادي تمشي تشري الدجاج الفلاني الفلانيه ولا عترس ولا كذا ولا كذا، ها كيفاش خصك تذبحوا؟ ها النهار فين غادي تذبحوا؟ ها الساعه فين غادي تذبحوا؟ وداك الدم اللي قبضتي غادي تملسوا في البلاصه الفلانيه وتحطوا على البلاصه الفلانيه ولا؟ هذا الشيء كله اخواتي هذا هو الحرام، هذا هو الشعوذه وهذا هو الكهانه. شنو اخر؟ تكتب كتابة الطلاسيم او الحروف المقطعة تيقبض شي ورق وتبدا تكتب فيهم شي تخرميج وشي خويرات وتلوي داكشي كله ولوي ودير داكشي كله فواحد هذا ويعطيه لك ويقول لك هذا ما يتفرقش معاك هذا ولا بد ما تعلقيه وعلقي للراجل وعلقي للولاد عندك يتجلى عندك هذا عندك هذا شي كله حرام. يعطى المريض اشياء يدفنها في الارض او يخفيها في المنزل تبدا تجمع شي مسائل ويقول لهذا الشخص تدفنه سير تدفنه في البلاصه الفلانيه الفلانيه سير العتبه ديال الدار ودير شي طاقه ودفنه سير تحت الفراش ديال الصوفه وديرو هادشي كله حرام. قلنا يخبر المريض بمعلومات خاصه عنه تبدا تقول له انت هادي عامين وقع لك ووقع لك انت هادي 5 سنين وكان وقع لك ووقع لك يعني تهضر له على الماضي ولا تهضر له على المستقبل. اخواتي غادي نقول لكم واحد المساله وربما غادي تفيد ان شاء الله. كاين اخواتي هاد الناس اللي تيديروا هادشي عندهم اعوان ديالهم عندهم جنود ديالهم فتيكون فاتح واحد الدكان ولا كاري واحد المحل تدخل مثلا المراه تسحبها تتسنى النوبه ديالها فتلقى الناس تبدا تتسنى النوبه ديالها هذوك الناس اللي تيتسناو انت تيسحبك بحالك بحالهم وبينهم كاين جنود ديال داك الانسان خدامين معاه فتدك المراه تدير راسها حتى هي راه تتسنى نوبتها تجي تقول لك انت حبيبه شنو جابك شنو المشاكل ديالك عاودي لي وتفاجئ عليا وحتى انا نتفاجئ معك تبدا بعدا تتعود على نفسها هي حتى تتضع واحد الثقه بينك وبينها وهي راه تكذب داكشي كله باللي ما عايشاش تقول لك هي مريضه وهي حتى هي شايفه المحاين والمشاكل ونعتوا لها هذا الراجل وهذا الراجل تيفهم وتيعرف تبدا انت تثقي فيها بشويه بشويه وتترتاحي لها من بعد تسكت وتسولك وتقول لك انت شنو تتبدا حتى انت تتهضري على مسائل داز فيك على امراض على مثلا كراب شدايد تعطيها واحد معلومات عليك خاصه انت اللي طلقتيها من فمك وانت اللي قلتيها وانت تيسحبك المراه تتسنى نوبتها من بعد شويه كتنوض ديك المراه بحالاش غادي تمشي مثلا للمرحاض ولا كتخرج دير دورها كتدخل من باب وتخرج من باب وتمشي لعند الراجل تقول له المراه الفلانيه اللي لابسه الفلان الفلاني راه شنو المشكل اللي عندها وشنو المشكل اللي عندها كتعطيه داك المعلومات اللي عطيتيها انتيا وانت خرجتيهم من فمك وقلتيهم لها فتمشي تعطيهم له حتى تدخلي انتيا لعندو قبل ما تهضري تيبدا يسرسر هو وتيدخل داك الشيء في الهضره تتبدا انتيا حل فمك وتتقولي هادشي شكون اللي قالوا له انا ما قلت لحد هادشي كي دار وصل له اذا هذا تيعرف الغيب هذا تيعلم الغيب هذا تيهضر لي على الماضي اذا هذا تيفهم فتتبدا تثق فيك فتبدا تجيب لك وحدين اخرين فتبقي تعطيه في الفلوس وهي راه هي ما تخبر بان هي المعلومات ديالها هي اللي عطاتهم. قلنا الاخوات نعم كذلك ظهور علامات باش نفرقوا ما بين الانسان العاقل واللي تيدير رقى شرعيه ومن الانسان اللي تيكذب تظهر عليه علامات الفسق كمثلا حلق اللحيه او اسبال الثوب او اطاله الشارب او التكاسل عن صلاه الجماعه وكاين اخواتي علامات اخرى غير ذلك. فالانسان اللي ما تيصليش تترجى فيه الخير المشعوذ اللي تيتكاسل عن صلاه الجماعه هو خصو يربي نقد الفلوس من الناس ويدوز واحد العدد كبير ديال المرضى تقول عنده رجع طبيب كبير هو تيتكاسل الجماعه ولا فيه شي هضر بزاف ولا شي شوفه ماشي هو هذاك ولا هذا اذا اخواتي الانسان يرد البال وما يبقاش يتمادى في هذه الاخطاء ونرجعوا الى الله ونتوكلوا على الله ونعتصموا بالله ونتوبوا ونستغفروا من هذه الحماقه تبارك علينا من هذا الشيء اللي مشينا عند الله والانسان في هذا الحماق هذا وفي هذا الشرك هذا فما يلوم الا نفسه. فاللهم أحيينا مسلمين مؤمنين موحدين واقبضنا على ذلك واحشرنا على ذلك. اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار والحقنا بالصالحين الأبرار السابقين إلى المكرمات المسارعين إلى الخيرات العاملين للباقيات الصالحات الساعين إلى رفيع الدرجات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.